اكبر، الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة. لا